قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. والفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى بعضهم يذكر العتق في نهاية أبواب المعاملات بعد الفرائض، لأن لها علاقة بسبب من أسباب الإرث، وهو الإرث بماذا؟ بالولاء. فالولاء سببه العتق فيذكرونه هنا. وبعضهم يذكر العتق في نهاية أبواب الفقه تفاؤلا بأن يكون أن يختم له بالعتق من النار، تفاؤلا بأن يختم له بالعتق من النار. والمؤلف رحمه الله تعالى ممن سار على الطريقة الأولى. والمؤلف ختم كتابه هذا بكتاب الإقرار تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد، بالإقرار الشهادتين عند الموت. هذا من المناسبات التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو من أفضل القرب. العتق من أفضل القرب، يقصد النوافل للفرائض، لأن الفرائض أعظم أجرا من النوافل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. وأما النوافل فالمؤلف قال من أفضل، ولم يقل أفضل القرب. والفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في أفضل التطوعات، وتجدون المظان بحثا للمسألة في بداية صلاة التطوع، بداية صلاة التطوع يذكر الفقهاء الخلاف في أفضل التطوعات، خلاف في أفضل التطوعات. فمنهم من فضل العلم، ومنهم من فضل الصلاة، ومنهم من فضل الجهاد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فأحيانا شخص ما له جلد على طلب العلم وتعليمه ولا على الصيام، لكن له جلد على الصلاة، فهذا نقول له أفضل في حقه الصلاة. وشخص آخر لا، الصلاة يعني يأتي بالفرائض والتطوعات الراتبة، لكن ما يكثر من نوافل الصلاة، يقول لا يحضر قلبي فيها، لكن له جلب على الصيام، فنقول هذا الأفضل في حقه الصيام. وثالث له قوة في بدنه ويستطيع الجهاد وينفع الأمة به، فنقول أفضل في حقه الجهاد، وهكذا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. قال: وهو من أفضل القرب، لأن الله جعله كفارة لأفعال محرمة وأفعال يعني ظاهرها التحريم، يعني مثل القتل الخطأ، ما نقول أنه محرم، لكن أصل القتل هو محرم، يعني جعله الله عز وجل كفارة للقتل كفارة الوضوء بناء على رمضان، كفارة للظهار، النبي صلى الله عليه وسلم جعله كفارة الوضوء بناء على رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل من ثوابه أن الله عز وجل يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، من اعتق رقبة المؤمن اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. والشريعة الإسلامية تتشوف إلى العتق، ولذلك تجدون مر معنا في أبواب أنهم يستثنون العتق، أنهم يستثنون العتق مثل ماذا؟ كان شركاء هذا يعني مثلا أمر يقولون لا يصح، لا يصح إجراء كذا إلا في العتق، أحيانا يقولون العتق يصح مع التحريم بإعمال عندك يعتق التصرف ما لا يملك. لا قصدك يعتق عبد غيره إذا كان ما يملك ملكة تامة. قصدك يعني الشركاء في عبد فأعتق طيب أحسنت هذه من هذه مرتين أقصد مثلا مرت يعني مثل الآن شركاء اشتركوا في ملك عبد فمثلا اثنين كل واحد يملك نصفه فأعتق أحدهم نصيبه، فالنصف الآخر نقول يعتق ويضمن هذا السيد الذي أعتق نصيبه قيمة الشركاء الآخرين، فإن كان معسرا لا يستطيع فنقول يستسعى العبد، يعني يجعل العبد يعمل لكي يفك نفسه، يفك نفسه، فإذا تعذر هذا وهذا يبقى رقيقا بالنصف، يبقى رقيقا بالنصف، وهذا قول لأجل تشوف الشارع للعتق. أيضا تصرفات الراهن، تصرفات الراهن في العين المرهونة، قال لا يصح، لا يصح نبيع العين المرهونة إلا بإذن المرتهن، ثم هذا المرتهن لا يصح لا يبيعها لا يؤجرها إلى آخره. السلام عليكم. قالوا إلا العتق، لو أعتقها صح، فما الإثم، لكن قالوا يصح وتكون قيمته رهنا مكانه. وهكذا في مسائل يستثنون العتق مع التحريم لتشوف الشارع إلى العتق. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب عتق من له كسب لأنه ينتفع بهذا العتق، ومن ليس له كسب يعني شخص لو اعتقته ما عنده شيء يشتغل فيه ولا عنده قدرة على العمل، فنقول هذا إبقاؤه رقيقا أولى، إبقاؤه رقيقا أولى. يعني مثلا شخص زمن مريض لا يستطيع أن يتحرك، فإذا اعتقته يعني يوم كان عند سيده كان سيده ينفق عليه، إذا اعتقه سيده هنا لا يستطيع أن يعمل ولا هناك أحد ينفق عليه، فنقول إبقاؤه رقيقا أفضل. إذا قالوا عكسه بعكسه فيكره عتق من لا كسب له لئلا يصير كلا على الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تعليق العتق الموت، قال يصح تعليق العتق الموت وهو التدبير، يعني أن يجوز أن يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، ويسمى هذا العبد المدبر، لما يقول عليكم عبد مدبر يعني أن سيده علق عتقه بموته، سمي مدبر لأنه كأنه جعل عتقه دبر حياته، دبر حياته، لذلك سمي مدبر. ويأخذ حكم الوصية، تدبير يأخذ حكم الوصية، فإذا اعتقه فإذا دبره ولما مات وجدنا أنه لا يملك إلا هذا العبد، لا يملك إلا هذا العبد. سنقول إنه يعتق منه كم؟ الثلث فقط، إلا إذا رضي الورثة فيعتق بكماله، لكن إذا لم يرضى فإنه يعتق الثلث فقط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل من الأنصار اعتق 6 مملوكين له عن دبر، يعني دبر عتقهم وجعل عتقهم معلقا بموته، فلما توفي لم يكن له مال غيرهم، ما وجد له إلا هؤلاء 6. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزأهم فأعتق 2 وأرق 4، فأعتق 2 وأرق 4، لأن 2 هم ثلث ماله. نعم. باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. فإن أدى عتق وولاءه له، وإن عجز عاد قنا. حسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكتابة وطرق تحرير العبد، يعني الشارع لتشوفه إلى العتق جعل سبب الرق واحدا وهو الكفر. يعني كيف يكون رقيق؟ هذا يكون كافر رقيق في الحرب، في الحرب إذا أسر صار رقيق. طيب، لكن التحرير تحريره من الرب جعل له أسبابا، منها التبرع به بعتقه، ومنها المعاوضة بالكتابة، يكون العبد يشتري نفسه مزيد، ومنها بالتصرف، بتصرف من السيد، وهو اللي في الباب الثالث أحكام أمهات الأولاد، يكون السيد يطأ مملوكته فتحمل منه فتكون أم ولد، وأم الولد تعتق بموت سيدها، أم الولد تعتق بموت سيدها. فإذا التحرير من الرق يكون إما تبرعا بالعتق، وإما معاوضة بالكتابة، وإما بتصرف من السيد بهذا بوطء زوجته وبوطء سريته فتحمل منه. طيب، الكتابة هي مشتقة من الكتب وهو الجمع، قالوا لأنها تدفع على نجوم. طيب، الكتابة شراء العبد أو بيع العبد نفسه بمال مؤجل في ذمته، يعني أن العبد يشتري نفسه من سيده بمال، بمال معلوم مؤجل، يكون يدفع منجما بقسطين فأكثر في ذمته. إذن هذا تعريف الكتابة. والكتابة عقد يعني غريب، فلذلك لا يقاس عليه، وعقد غريب لأن الشخص يشتري نفسه، المالك يبيع ماله، المالك نفسه يبيع ماله لماله، يبيع ماله لماله، فلذلك عقد الكتابة لا يقاس عليه، عقد الكتابة لا يقاس عليه. قال المؤلف رحمه الله: متى تسن الكتابة ومتى تكره؟ قال: تسن مع أمانة العبد وكسبه، إذا كان العبد أمينا وقادرا على الاكتساب فإن الكتابة تسن، قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخير صدق وإصلاح ووفاء بمال الكتابة. قال وتكره مع عدمه، تكره الكتابة مع عدمه، يعني مع عدم الأمانة وعدم القدرة على التكسب. فإذا كان العبد ليس أمينا فاجرا مثلا، أو كان عاجزا لا يستطيع التكسب، فأنا نقول يكره للسيد أن يجيب عبده إلى الكتابة. قال ويجوز بيع المكاتب. المكاتب يجوز بيعه، يعني شخص اتفق، السيد اتفق مع عبده يعني أن يبيعه، يعني مثلا ب10,000 ريال، يدفع له كل مثلا 6 أشهر 1,000 ريال، يعني يكون على 5 سنوات. في السنة الثانية جاء شخص للسيد وقال سأشتري منك هذا العبد، فيجوز له بيعه. فالمكاتب لا زال عبدا، لا زال عبدا حتى يوفي بمال الكتابة كله. ودليل جواز بيع المكاتب قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، حيث إنها تكاتبت مع أهلها على 9 أواق، في كل سنة تدفع لهم أوقية. فجاءت لعائشة رضي الله عنها فقالت عائشة إن شئت أن أعدها لهم ويكون الولاء لي، يعني أنا أشتريك بهذا المبلغ. فإلى نهاية القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على هذا الفعل، فدل على جواز بيع المكاتب. وإذا اشترى شخص عبدا مكاتبا فإنه يقوم مقام السيد، لذلك قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. مكاتب هو السيد والمكاتب هو العبد. فالمكاتب يؤدي إلى المشتري الجديد ما بقي من أموال الكتابة. فلو اشترى الشخص عبدا كان تكاتب مع سيده على مثلا 10,000، يدفع له 6,000، فبعد 3 أقساط اشترى بقي 7,000، فال7,000 يدفعها المشتري الجديد، ولا يحق للمشتري الجديد فسخ هذا العقد، لا يحق له فسخ هذا العقد، لأن الكتابة عقد لازم، أن الكتابة عقد لازم. قال فإن أدى، يعني أدى المكاتب للسيد الجديد باقي نجوم الكتابة، فإنه يعتق وولاؤه له، يعني ولاء العبد للمشتري الجديد ليس للسيد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. وإن عجز السيد، نعم عجز العبد عن أداء باقي نجوم الكتابة، أو عجز عن أداء نجوم الكتابة كلها، عاد قنا، يعني يعود عبد، خلاص ينفسخ العقد. إذن عقد الكتابة لا ينفسخ إلا بعجز العبد، أما السيد فليس له أن يفسخه. وإذا تأخر العبد في أداء قسط حل ولم يؤديه، فإن للسيد أن يفسخ هذا العقد، فللسيد أن يفسخ هذا العقد لتحقق عجز العبد بذلك. نعم شيخ أحسن الله عليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، هل معنى لو أعتق الآن هذا العبد فيمشي ثم توفي وعنده أولاد، معنى صحيح يرث السيد ولا يرثنا أولاده؟ الأولاد قصدك للعبد؟ أولاد العبد الآن حديث الولاء لمن، هل معناه كذا شيخ؟ طيب العبد الآن أعتق، لا أي نعم أعتق، طيب ثم جاءه أولاد بعد عتقه، لا يكون إرثه لأولاده، يكون إرثه لأولاده، يكون حر إذا اشترى نفسه انتهى أدى ما عليه يعتق بصلحه، فأنجب أولادا بعد عتقه فيكون الإرث بأولاده، لأن هنا اجتمع عاصب من جهة البنوة وعاصب من جهة الولاء، فيقدم العاصب من جهة البنوة عن العاصب من جهة الولاء كما قلنا في تقديم جهات العصبة. فرق شيخ بين لو كان عنده أولاد قبل العتق وبعد العتق. لو كان عنده أولاد قبل العتق جيد، فيكون الأولاد أرقاء. أرقاء لمن؟ السيد تبع المرأة. أي سيد؟ الآن هذا الرقيق تزوج امرأة رقيقة فأنجبوا أولاد، الرقيق هذا سيده اسمه محمد وزوجته سيدها اسمها زيد فأنجبوا أولاد، الأولاد يكونون لمن؟ أرقاء لزيد اللي هو سيد الزوج. زيد الزوجة. زيد الزوجة. طيب. أو محمد سيد الزوج. محمد. هم بعضين كذا. أنا مستثنى في هذا يكون تبع الأم. نعم. في الحرية والرب يتبعون أمهم. الأولاد في الحرية والرب يتبعون أمهم. فيكونون أرقاء. زيد سيد أمه سيد أمه. أنا لما أقول لك هل أنجب أولاد بعد العتق أو قبل العتق، لو أنجب بعد العتق اعتق وزوجته لو فرضنا أنها عتقت، هنا لو ما عتقت سيبقون أرقاء، لكن لو أو مثلا بعد اعتقه تزوج امرأة حرة وهو حر وأنجب أولاد، فهنا سيكون الأولاد هم الذين يرثون لا يرثون المعتق. لماذا؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الولاء. لكن لو كان تزوج ولا جاه شيء أو ما تزوج، لو تزوج ولا جاه شيء خلاص الزوجة لها الربع، ووالدها مثلا متوفين ما له أخوان ما له أبناء ما له أقارب أبدا، فنقول الباقي يأخذه المعتق. المعتق. وهذا مفهوم حديث عائشة. ليش إيه؟ عائشة رضي الله تعالى قالت يعني تقول عائشة الولاء لي صح؟ إيه نعم. مش معناها هذا أنها تريد مثلا بعد موتها أنها يرجع لعائشة صح؟ إيه يرجع لعائشة إذا لم يكن لها ورثة ضريرة، أو لها ورثة ليس عصبة فتكون عائشة أقرب عصب. باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة ولده، خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من رطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه. هنا أحكام أمهات الأولاد، وذكرنا لكم أن هذا هو نوع ثالث من أنواع التحرير، فالتحرير قد يكون تبرعا وقد يكون معاوضة وقد يكون بتصرف، هذا هو النوع الثالث يكون تصرف من السيد. فالسيد إذا وطئ أمته، السيد إذا وطئ أمته فحملت منه فإنها تكون أم ولد. طيب نقرأ المؤلف يقول إذا أولد حر أمته، هذا واضح وطئها فأنجبت منه ولدا، أو أمة له ولغيره أمة مشتركة، والأمة المشتركة لا يجوز وطئها لكن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحيانا يذكر الفقهاء الشيء المحرم وينصعنا ما يترتب عليه، لكن لا يعني هذا جوازه، لا يعني هذا جوازه. فهنا أولد أمة له ولغيره، نقول لا يجوز وطء الأمة المشتركة، لكن إذا وطئها لا يكون عليه الحد. لماذا؟ لأن له شبهة ملك، أن له شبهة ملك. طيب، أو أمة ولده، أمة الولد يجوز للأب أن يطأها إذا تملكها، لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، كما تقدم معنا في أبواب العطايا. فإذا تملكها، والشرط الثاني لم يكن الابن قد وطئها، أن اشترها الابن ولم يكن وطئها، فأراد الأب أن يتملكها ووطئها الأب، نقول جاز ذلك. لكن إذا وطئها الابن لم يجوز للأب أن يطأها. طيب، إذا أولد حر أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده، قال خلق ولده حرا، خلق ولده حرا، في الروض زاد حرف الواو وخلق ولده حرا، يعني أنه بشرط أن يكون بوطئه لها، يعني قبل أن يتمل، نعم، يكون بداية حملها من تملكه لها، بمعنى أنها لم تكن حاملا حينما تملكها، لم تكن حاملا من شخص آخر، من شخص سابق لها. فإن كانت حاملا من شخص سابق لها فإنها لا تكون أم ولد له إذا وطئها. قال خلق ولده حرا، يعني بأن حملت به في ملكه. قال حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق إنسان. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى متى تكون الأمة أم ولد، متى تكون الأمة أم ولد، يقول بشرطين، هذه كلها يقصد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمة تكون أم ولد بشرطين. الشرط الأول أن يكون حملها بهذا الولد في ملك هذا السيد، يكون حملها بهذا الولد في ملك هذا السيد. هل ممكن أن تحمل به وهو ليس في ملكه؟ ممكن لخانس ملك غير من قبل شيء في ملك غير من قبل أو في ملك ابني وطئة قبل أن تملكه. هذه تصور في شخص مثلا باع أمة ولم يعلم أنها حامل، ولم يعلم أنها حامل، أو أن هي استرقت وهي حامل، حصل الحرب وكانت حاملة فاسترقت، الآن حامل تملكها ومن المقاتلين فتملكها، تملكها وهي حامل، لو أنجبت تصير أم ولد. لماذا؟ لأنها لم تحمل به في ملكه، لم تحمل به في ملكه، حتى لو وطئها فإنها لا تحمل به في ملكه. طيب، والشرط الثاني، إذن الشرط الأول أن تحمل به في ملكه، الشرط الثاني أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان، أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان. فإذا وضعت مضغة غير مخلقة أو وضعت علقة قطعة دم فإنها لا تصير أم ولد، لابد أن تضع ما يترين إما مضغة مخلقة أو جنين سقط لم يكتمل أو أنه وضعت ولدا حيا، فهنا تكون أم ولد. يعني أقصى ما تكون أم ولد إذا وضعت مضغة مخلقة فإنها تكون أم ولد. فإذا تكون الأمة أم ولد من سيدها بشرطين. الشرط الأول أن يكون الحمل في ملك سيده، في ملك السيد. والثاني أن تضع ما يتبين في خلق الإنسان. وذلك قال تقد تبين في خلق إنسان لا مضغة، المضغة غير مخلقة، أو جسم بلا تخطيط. قال صارت أم ولد، هذا جواب شرط إذا. قال بعدها تعتق الموت، إذن أم الولد تعتق موت سيدها، إذا مات سيدها عاتقت. قال تعتق من كل مالي، هذا الفرق بينه وبين المدبر. المدبر يعتق من الثلث، بمعنى لو تجاوز الثلث فإنه لا يعتق منه إلا ثلثه فقط. لكن أم الولد لو أنه لم يخلف إلا هذه الأمة فقط، فنقول خلاص تكون حرة ولا لكم شيء أيها الورثة. إذا قال تعتق من كل، تعتق موته من كل ماله، حديث ابن عباس من وطئ أمته فولدت فهي عتيقة عن دبر منه، أو فهي معتقة عن دبر منه. الحين الأمة إذا كان سيدها يطاع يعني تبيع ما تستمر يعني بثلاث حيض؟ لا. طيب كيف يعني تستبرئ بحيضة؟ تستبرئ بحيضة، حيضة واحدة. طيب يعني إذا استبرأت القد ما يقع يعني؟ إذا استبرأت طبعا عندنا احتمال، احتمال أنها وهي حامل تحيض، أن الحامل قد تحيض. وعندنا الاحتمال الثاني أنها لا يأتيها الحيض فيتبين أنها حامل، البيع صحيح لكن لا يطأ إلى أن تطأ يعني تلد، لا يطأ إلى أن تلد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أحكام أم الولد أحكام الأمة، فهي في حياة سيدها حكمها حكم الأمة. قال من وطأ أي أنها يطأها وتخدمه خدمة وإيجار يؤجرها على من يريد ونحوه. قال إلا في أمره، في نقل الملك ولا فيما يراد له نقل الملك، يعني أنه لا يجوز له بيعها، لا يجوز له بيعها ولا إجراء ما يؤدي إلى البيع. قال في نقل الملك، قال كوقف وبيع، الوقف والبيع هذا ينقل الملك في رقبته، هذا مثال على نقل الملك في رقبته. ورهن هذا مثال على ما يراد لنقل الملك. ويستدل الأصحاب بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن بيعهن. طيب طبعا قد يقول قائل ما الحاجة إلى معرفة هذه الأحكام، أحكام العتق والكتابة وما تولد؟ والحال أننا الآن لا يوجد عندنا رقاب إلا في النادر، يعني ليس في بلد، في بلد إسلامية أخرى. فأقول يعني مفيد تعلمها لأمرين. الأمر الأول أنها قد تعود وقد يحصل، فيكون الإنسان عنده خلفية كافية عن هذه الأحكام. والأمر الثاني أن بعض أحكام الرق تجدها الفقهاء يقيسون عليها، يقيسون عليها. فلذلك يعني مثلا في ضمان المتلفات إذا اختلف المقدرون، يعني مثلا عندنا في المحكمة إذا في الحوادث المرورية إذا ستقدر كنك السيارة تلفت الشيء الحادث يقدرونها من ثلاث معارض فنظرا خلاف بين الفقهاء والقضاة الآن هل يؤخذ بالتقدير الأوسط أو التقدير الأقل، وهذا مبني على خلاف الفقهاء رحمه الله تعالى في اختلاف المقومين لقيمة العبد. هل إذا اختلف المقومون، مثلا أتلف شخص عبدا واختلف هذا السيد جاء يطالب بقيمته، أنه إذا قتله ما فيه قصاص، لا قصاص بين الحر والعبد، لا يقتل الحر بالعبد، ففي قيمته، اختلفوا في قيمته، هل قيمته كذا أو قيمته كذا. المقومون اختلف المقومون، هل يؤخذ بتقدير الأقل أو بتقدير الأوسط؟ هنا خلاف انبنى عليه خلاف القضاة الآن في السيارات، تقدير قيمة السيارة هل يؤخذ بقيمة الأوسط أو قيمة الأقل. فلذلك أقول يعني بعض المسائل، مسائل الرق ينبني عليها، يقاس عليها مسائل أخرى في الفقه. فلذلك يعني جميل من طالب العلم أن يتعلم هذه المسائل وإن كانت ليس على العمل، لكي لو حصلت فإنه يكون عنده خلفية كافية عنها، وأيضا لكي يقيس عليها ما أشبهها من المسائل. نعم. المقصود الآن بأم الولد سواء أنجبت بنتا أو ولدا، صح؟ أي نعم. البنت ليس مختص بها. أي لا، هو يقصدون الولد طبعا في اللغة. إيه ذكر الأنثى. فهي أم ولد يعني أنجبت من سيدها. شيخ الله يحفظك، بالنسبة البطء شيء والصلاة شيء آخر ولا شيء؟ أي نعم. في نكاح الإماء سيأتي نعم في أبواب النكاح أن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا إذا عدم مهر حرة أو ثمن أمة وخاف العنت على نفسه، فهنا له أن يتزوج بأمة، وإلا الأصل لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو تزوج بأمة صار أولاده أرقاء، والشارع يتشوف إلى الحرية. هذا صحيح شيخ أن بالحال هذه أفضل الزواج من كتابيا من نعم مسلمة. بعثهم شيء منها إشكال من الزواج هذا ما الحرية مع والله يبدو أنه ينظر إلى الأصلح، بمعنى أنه قد لو تزوج كتابية أثرت عليه فترك دينه والعياذ بالله، أو على الأقل تؤثر عليه تؤثر على أولاده فتربيهم على غير الدين الصحيح، فيتزوج أمة أسلم له. وقد يكون تزوج كتابية ويؤثر عليه ويدعوها إلى الإسلام، ينظر إلى الأصلح في ذلك. فإن كان كلاهما أصلح كيف تتسوق الصبيل من محل الشكال يعني أيهما الجهر أقوى؟ ما أدري، كلاهما يجوز، من ماذا يقدم ما. شيخ طبعا الآن لا يوجد رق ولا يوجد رق، لكن في بعض الدول يعني مثل موريتانيا يذكرون عندهم ما زال. شيخ أنا فيش أنا مشاهد وسافرت ورحت وقفت على أنا ذلك بنفسي كل ما فيش. لا ما شيخ لا هو فيه صحيح في حال نص، لكن أذكر في الشيخ الخثلان ينقل عن الشيخ محمد الددو أنه موجود. ما هو موجود. لكن صحيح يقع في حالات كثيرة احتيال يدعون أن هذه أمة لكي يأخذون قيمتها وهي حرة. هم الشيخ الآن يجرمون من؟ لا يسمعوا لا يسمعوا يجرمون اللي يستعبد دول يخبون هذا يعني أمره ما هو بالسهولة استخراج الناس في رقيق حتى اللي عنده رقيق يعني كأنه يشتغل أجير حتى لا يعلم يعني في أحد مشايخ الشيخ شنقيت يقول عندنا لكن يعني لما ذكر الشيخ الخفية في مناطق النائية عند يعني رؤساء قضاء الشيخ الله يحفظك الآن اللي من درس هذا الكتاب الشيخ له وجه له وجه لأنه لا عمل عليه لكن لا عمل عليه بنصوص لكن مثل ما قلنا أنه في بعض المسائل يقاس فيها على حكم الرقيق فله وجه. ذلك الشيخ ترى البسام رحمه الله في تهذيب لشرع عمدة الطالب حذف أحكام الرق كل حتى المعصيين بعض الشيخ فبعض المعصيين صحيح لا يدرس أحكام. والشيخ بكر رحمه الله انتقده في ذلك المدخل المفصل ولكل وجه.